خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. دين الإسلام الدين الذي ارتضاه رب العالمين لهذه البشرية. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد جعل الله تعالى هذا الدين صالحا لكل زمان ومكان، لم يبق فيه شيء صغيرا كان أو كبيرا إلا بيانه رب العالمين في هذا الكتاب. جعله تبيانا لكل شيء، جعله كاملا صالحا لكل زمان ومكان. أنزله الله تعالى على علم على العالمين، أنزله الله عز وجل بعلم وحكمة سبحانه جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام هو الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه البشرية بأسرها، لا بد للجميع أن ينزل تحت لواء الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليسمع بي يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لا بد للجميع أن ينضوي تحت لواء الإسلام. هذا الإسلام هو الذي به الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، فقد كمل الدين، وما في الدين من شيء إلا وجاء الله تعالى به. فمن اخترع في دين الإسلام ما ليس منه فقد اتخذ نفسه مشرعا مع الله عز وجل، أبى من أبى ورضي من رضي. لذلك قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن أتى بعبادة لم يشرعها الله تعالى ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرع مع الله تعالى، وهذا ليس من عندياتنا. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن كل بدعة فهي ضلالة. لا تسمعوا للذين يقولون البدعة الحسنة والبدعة السيئة، حتى ولو قالها الإمام الشافعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه وهو الذي قال الله تعالى في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: كل بدعة فهي ضلالة. كل بدعة تسمى بدعة فهي ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار، وكل محدثة فهي بدعة. فمن أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه فقد اتبع في دين الله، وينزل تحت قوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وليس هناك نجاة لأحد كائنا من كان إلا لما ينزل تحت لواء السنة، إلا لما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة. ولا نجاح ولا فلاح ولا رباح إلا بركوب سفينة السنة حتى ننجو مما نحن فيه. وما هلكت الممالك وما دمرت الأمم إلا لما ابتدعوا في دين الله عز وجل، إلا لما أصبحوا مشرعين مع الله، إلا لما أصبحوا يدمرون هذا الدين بما ابتدعه أهل الباطل فيه وبما أدخلوا عليه ما ليس منه. لذلك هلكت الممالك، لذلك دمرت راية الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل لا عود على بدء؟ هل لا رجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لا الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين هم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؟ هل لا عود على بدء لاتباع السنة وللتمسك بها ولنشرها بين الناس؟ هل لا عود على بدء لكتاب ربنا متمسكين عاملين به ناشرين؟ هل لا عود على بدء بتوبة النصوح لنادي الله عز وجل؟ لا بد من الرجوع.